ثالثا ما فعله على سبيل العادة، ما فعله على سبيل العادة، آثار فعلها على سبيل العادة، فهل يشرع اتباعه فيها أم لا؟ الجواب أنه يشرع اتباعه فيها والتعبد لله باتباعه فيها بالجنس لا بالنوع، بالجنس لا بالنوع. أشياء يفعلها على سبيل العادة عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام وجد في مجتمع عربي في الجزيرة العربية، وخضع عليه الصلاة والسلام لأشياء ووافق الناس فيها، مثل اللباس. وجد بين قوم يلبسون العمائم والإزار والرداء، فتبع الناس في اللبس. ماذا نقول؟ هذه عادة أم عبادة؟ عادة، انتبهوا. فهل من الاتباع أن نلبس إزارا ورداء وعمامة والناس لا يلبسون ذلك في بلدنا، أم أن نلبس ما يلبس أهل بلدنا إذا لم يكن في لبسنا مخالفة؟ الأول الثاني، الثاني. ولذلك قلنا التعبد لله باتباع آثاره التي فعلها على سبيل العادة بالجنس بالجنس لا بالنوع. فهمتم؟ بالجنس لا بالنوع، انتبهوا. وهذا هو القول الصواب في هذه المسألة، هذا هو القول الصواب، وهو قول جماهير العلماء. بعض الطلبة يشكل عليه، كيف أعوذ بالله الرسول عليه الصلاة والسلام لبس؟ نقول هل نص على ذلك؟ لم يظهر فيما فعله في اللبس أثر التعبد أصلا، لأنه ما نص الأمة وما أمر الأمة بذلك أبدا، بل حتى الصحابة الذين أسلموا من غير العرب ما أمروا بذلك، وهو بالعكس نهى عن الشهرة، كما في سنن أبي داود بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس ذل يوم القيامة ثم ألهبه عليه نارا. فإذا ذهبت تخالف لبس أهل بلدك وهم يلبسون لبس عربي معروف محتشم، لتلبس لباس أفغاني وأنت لبسك ليس لبس أفغان، أو تلبس لبس باكستاني، ليس هذا من السنة، بل إن فيه مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه صلوات الله وسلامه لبس ما يلبس قومه، فلا تلبس لباسا يشار إليك بالبنان به، هذا في بلدك. أما في بلد يختلط فيه الحابل بالنابل مثل بلاد الكفار فتلبس اللباس الذي يروق لك، لأن هذا بلاد الكفار ليس فيها ميزان، ليس فيها ميزان، والمسلم حتى بمجرد وجهه مشتهر، يعني المسألة إما تلبس ولا ما تلبس بوجهه فقط تقع له الشهرة. فهمتم؟ فالعلة منتفية، بخلاف البلد الذي درج عليه أن يلبس لبسا خاصا. طيب لو قال قائل: إذن الناس يلبسون المسبل ما نزل أسفل من الكعبين، فهل نلبس ما لبس القوم أم ماذا؟ نقول هذا فيه، هذا فيه هذا فيه إيش؟ استثناء، وهو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إسبال الثوب. طيب لو لبسوا ما هو مختص بالكفار، مختص بهم، انتبهوا الكلمة، هل نلبس ما يلبس الناس؟ لا. نقول نعود، نقول الناس عودوا إلى لبسكم الأصلي، عودوا إلى إيش؟ لبسه الأصل. إذن هذا فعله على سبيل إيش؟ على سبيل العادة لا على سبيل. لكن لو قال قال لو أنه نوى بذلك شدة الاتباع والحسنات، نقول إنه غير مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شرعه لأمته، ما شرعه لأمته، ونهى عن الشهرة، والشهرة من مقتضياتها مخالفة إيش؟ مخالفة ما عليه الناس، لا، مخالفة ما عليه الناس، انتبهوا. مسألة أخرى فعلها على سبيل العادة إطالة الشعر. الرسول صلى الله عليه وسلم أطال شعره، فكان شعره تارة يبلغ إلى فروع أذنيه وتارة إلى كتفيه، وكان يعقصه عليه الصلاة والسلام. ثبت هذا، ثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام من صفاته الخلقية، وكان يطيل الشعر في قوم يرون أن إطالة الشعر من علامات الرجولة في هذا في ذلك الوقت، من علامات إيش؟ الرجولة. وشعره إذا أطاله فإنه يناسبه أيضا، هذا شيء لا بد أن نشير إليه. فهل إطالة الشعر سنة مستحبة؟ الإمام أحمد سئل عن هذه المسألة فقال إنه لو قدرنا على إطالته لأطلناه، لكن للمشقة والمؤونة، يعني أنه يحتاج إلى تنظيف ودهن وكلفة، والإمام أحمد كان مشغول بالعلم لأطلناه، يرى ذلك الإمام أحمد. لكن أغلب العلماء لا يرون أن إطالة الشعر سنة، ليس بسنة يتعبد لله عز وجل بها، لأنه فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى صبيا قد قزع رأسه، يعني حلقوا بعضه وتركوا البعض الآخر، فقال احلقوه كله أو اتركوه كله. ووجه الدلالة أنه لو كان مستحبا إطالة الشعر لقال أطيلوه اتركوه طويلا. وفي هذا العصر إطالة الشعر عند الناس ايش هي؟ إنسان مطول شعره هل هي علامة رجولة أم علامة الخنوثة؟ أجيبوا الخنوثة. صوروا إمام يصلي بكم عنده، أظن ما يصلي واحد وراءه، وإذا كان لا شعر على خديه. تعرفون أن ما أدري عندكم أيضا في بلادكم أن إطالة الشعر من قبل الرجل علامة عليه شيء، على أنه إما والعياذ بالله يعمل عمل قوم لوط وأنه خنثى، صحيح أم لا؟ ماذا نقول؟ نقول لا تطل شعرك، ينهى عن ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله على سبيل التعبد بل فعله على سبيل العادة. لبس الإزار لبس الإزار مطلقا حتى وحدك لبس الإزار، وفك أزرار الرداء أيضا فوق الإزار كما جاءت روايات، كلها كما قال العلماء جاء كما فكها عليه الصلاة والسلام أزراره للحاجة، ما فعله ذلك إيش؟ للتعبد، لأنه لو فعل الإنسان هكذا يعني بذلك التعبد ويفتح على صدره يقول هكذا شعور الناس عنه، ها؟ رياضي هذا. هذه الأمور كلها كما قلت فعلها عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة لا على سبيل التعبد، وما ظهر فيها أثر التعبد مطلقا. حطوا بالكم قد كم الآن؟ ثلاث. الرابع الخاتم، تكلمنا في هذا الخاتم. الرسول عليه الصلاة والسلام تختم، والخاتم الذي اتخذه اتخذه للحاجة، لأنه كان يراسل الملوك والعظماء، وقيل له إن هؤلاء لا يقبلون كتابا غير مختوم، وبما أنه كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يمضي ولا يكتب اسمه، كان يضعه في شيء ثم يختم به، فهو سنة للقضاء. وربما نقيد ذلك فنقول سنة للقاضي الذي لا يكتب، لأنه عليه الصلاة والسلام اتخذه للحاجة ولم يتخذه تعبدا لله. رابعا الآثار التي فعلها بمقتضى الجبلة، يعني يفعل أشياء بمقتضى جبلة الإنسان، مثل الأكل والشرب والنوم والنعاس، هذه كلها بإجماع أهل العلم لا يتعبد لله عز وجل بها، ولو أن إنسان تعبد الله بها لكان مبتدعا. يعني مثل لو قال أنا سأنام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نام، أبغى أستن به، ماذا نقول؟ أنت أقرب إلى الإثم منك إلى الثواب، لأنك تنوي الآن تريد أن تشرع لنفسك عبادة إيش؟ ما تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بها. الرسول عليه الصلاة والسلام بال وتغوط، أكل شرب نام، لا نقول النوم سنة أو إيش، لكن أوصاف هذه الأمور الجبلية قد يأتي في أوصافها ما يقوم به الإنسان ويثاب عليه. فمثلا الأكل، إذا أكل ونوى بذلك التقوي على طاعة الله يثاب لما يثاب؟ يثاب. إذا نام، نام على شقه الأيمن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على ذلك، نص وشرع لأمته النوم على الشق الأيمن، يثاب لما يثاب؟ ها هذا يثاب. أما مجرد النوم كنوم فإنه لا ثواب فيه. احطوا بالك. فصارت أعماله عليه الصلاة والسلام أو آثاره تنقسم إلى أربعة أقسام. ومسألة إثبات أن هذا الشيء سنة تعبدية هذا خطير جدا عند الله تعالى. هذا خطير جدا أن تقول هذا الشيء يسن. يسن. نعم. لبس القميص مستحب. لبس القميص ليس بواجب. مستحب. وليس كل من لم يلبس قميصا فهو آثم. ومن خالف هذا الكلام الذي يقوله يأتيني بالدليل. المسألة ما هي بلعبة نوجب على الناس أشياء ما أوجبها الله تعالى. الواجب علينا مخالفة الكفار أينما كنا. انتبهوا، أينما كنا أن نخالف الكافر. إذا خالفنا ايش نقول؟ سلمنا. سلمنا. أما أن نقول القميص واجب فإنه ليس بواجب. ليس بواجب. ها؟ لا لا، اللحية مسألة أخرى. اللحية أمر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أوامر 17 حديثا فيها أمر، وغضب عليه الصلاة والسلام على من حلقها، وأمر بإعفائها مخالفة للمشركين. فيه فرق، هناك فروق كثيرة. نعم يا غرب. لا صح، لا صح، لأن هذا فيه أثر للتعبد. أنت إذا قلت تشبه به، نقول تشبه به فيما نص عليه من الأمور المشروعة. تشبه به في قيام الليل، قم مثله الليل، صلي الرواتب، صم الاثنين والخميس مثله، هذا هو الذي أمرنا به. لا لا صعب، ما تستطيع تشرع للناس أشياء ما شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده. نعم. لا، يأتينا الآن شخص وعنده ذيل التالي يصلي هنا في هذا الصف وما عنده لحية على وجهه، مشكلة. هذه الأمور لبسوها فاشتهروا بها وخالفوا لبس بلدهم. بالله عليك، نحن الآن في بلدنا بعض الحين ترى ثلاثة نوع من الألبسة، هذا لبس أفغاني وهذا لبس هندي وهذا لبس من الهند. مشكلة. هذه وقعوا في الإثم الآن لأنهم اشتهروا. هم ماذا أرادوا؟ ظنوا أنهم أرادوا الاتباع، لكنهم في الحقيقة لم يتبعوا، لأنهم لو اتبعوا لوافقوا قومهم في لبسهم، بما مدام أن لبس قومهم ليس فيه محظور. نعم. شيخنا قص هذا الشيء على لباس المرأة، فالمرأة عندما تخالف لباس بلدها وتلبس لباس مثله، سمي هذا اللباس جلابة ونقاب. السفساري عندكم في الجزائر؟ عندكم في الجزائر السفساري؟ ها؟ أنا أنصح به أكثر من هذا الذي يلبس. أي صحيح. وأنا نصح به مباشرة النساء، يعني اشتكين من بعض المضايقات، ألبس السفساري وانتهى الأمر. هذا لباس شرعي، فضفاض واسع ساتر، تستطيع أن تستر وجهها وأن تنظر بعين، انتهى الأمر. ليش نحتاج أن نقول للناس ها نحن هنا؟ ليش هذا؟ ليس بشهر. إيش هو؟ والله إذا لم يتعود عليه الناس يتجنب، حتى خاصة إذا في مضايقات وشيء. والمؤمن ينبغي أن يكون يعني لبيبا، ما يعرض نفسه لهذه الأمور، فهمتم؟ لسد ذرائع المضايقة يلبس السفساري. السفساري عندكم في بلدكم موجود، الحايك ما أدري عندكم تلبس هذا، ما شاء الله لبس ساتر ولو عادة. ثم دندنوا على اللبس التقليدي وما يقولون هذا لبس طائفي. طيب، نترك اللبس الطائفي سنلبس اللبس التقليدي الآن. ألبسوا اللباس التقليدي وانتهى. هذا اللباس التقليدي إسلامي. ها؟ ما أدري الحرامة تبغى تسمي لي الأسماء، ما أعرف. خلاص. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. بدأنا فصلا جديدا للمؤلف رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية بما سماه اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. ما هي الآثار يا أبا القاسم؟ ما رجعت سفيان؟ العلامة التي تدل على الشيء. الدليل، قد تستلوني عن الدليل. أقول لك المطر، أثر أم لا؟ أثر على أي شيء؟ على رحمة الله. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله. ولذلك قلنا الأثر هو العلامة على الشيء. مثل إيش؟ كخطوات البعير في الرمال، هذه آثار، صحيح؟ طيب آثار. إذن الآثار تنقسم إلى كم من قسم يزيد؟ الأمور الحسية. طيب آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي؟ باطنية، أعوذ بالله من الباطنية، هذه فرقة ضالة. يلا يا غرب. صحيح، لا أبدا. نعم، لا إله إلا الله. نعم، لا إله إلا الله. أحسنت، تنقسم إلى قسمين، آثار حسية وآثار معنوية. بحث المؤلف في أي شيء؟ لأنه قال ثم من طريقة للسنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه الآثار التي يتبعها أهل السنة؟ القسم آثار المعنوية التي هي أقوال وأفعال وتقرير، صحيح؟ يتبعونها ظاهرا وباطنا. ما المراد ظاهرا وباطنا؟ حاتم صويب، ما كنتون؟ ما رجعت؟ جمال. نعم، سفيان باطنا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في التوكل والاستغاثة. إذن باطنا في أي شيء؟ في القلوب. وفي أي شيء؟ فيما يعتقدونه بقلوبهم. الثاني فيما يفعلونه ولا يظهر للناس، يتبعون آثار الرسول، آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا. ما يظهر على جوارحهم مثل الصلاة والصيام والعبادات، وكذلك ما يعني المظهر الخارجي الذي يظهر للناس مثلا اللحية وذلك الأشياء، يعني دليل على أن اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب آثاره صلى الله عليه وسلم التي من أعماله كم من نوع؟ صهيب أبدا. نعم يا بدر. منها ما هو تعبدي، وهنا ينظر هل كان يعني هذا على سبيل الوجوب فهو يعني واجب علينا، ومن كان على سبيل الاستحباب فهو مستحب. هذا ما حكم التأسي به فيه؟ واجب، لقوله تعالى تمام. هذا ما فعله على سبيل التعبد لله، إذا ظهر فيه جانب التعبد نقول نتأسى به فيه. في أصل مشروعيته وفي وصفه. ثم النوع الثاني، كيف في أصل مشروعيته؟ يعني لا يأتي إنسان ويأتي بعبادة جديدة لم يقم بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في كيفيه القيام بهذه العباده يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع القسم الثاني ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، اتفاقا قلنا هنا ليس هذا ليس تعبد، والذي يتعبد به يعني قد اتى ما لم لقد تعبد لله ما لم يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ما وقع اتفاقا، قلنا كوصول النبي صلى الله عليه وسلم في الى يعني الى مكه الحج يوم الرابع، ولا يعني لو قال احنا نذهب يوم الرابع كما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة يوم الرابع من ذي الحجة، هل هذا سنة؟ لماذا؟ لأنه حصل اتفاقا بغير قصد، من غير قصد. طيب لو أن الإنسان قصده يريد حقيقة شدة الاتباع، ها؟ ها؟ هل في خطر على الإنسان؟ نعم، لأنه تعبد لله بما لم يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك مما وقع اتفاقا أيضا بني شيبة، لم يقصده وظنهم يغلقونها أم لا يغلقون هذا الباب، ها؟ يغلقونه. ليش؟ لأنه لو فتحوه لقتل الناس فيه. نعم. أي حكم الحكم قبل ذلك، قبل المثال. لا، كيف نتعامل معها؟ يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب بالجنس لا بالنوع. ما معنى بالجنس لا بالنوع؟ بالجنس الشيء الذي فعله لا بالنوع الذي فعله. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس لبس قوم حيث كانوا يلبسون العمائم مثلا، فاتباعه في الجنس أي اتباع ما يلبس أهل بلدنا، لأنه هو لبس ما يلبس أهل بلده. وعدم اتباع في الجنس هو لبس العمامة في بلد لا يلبسون في العمامة، فهذا عدم اتباع في الجنس. صح؟ اي نعم. ما الذي تقصده يخالف السنة؟ ماشي. اي قصر؟ لا، طويلة بارك الله فيك. والدك هذا خاص، لا تجعل والدك فعله هذا الواسع من الخلف. لا بارك الله. ها؟ طويل لنصف الساق، نصف الساق، نصف الساق. هذا إذا عندكم منطقة يلبسون السراويل القصيرة يخرجون بها إلى الشارع. خلاص، إذا سترت العورة. إيه ولو إذا صلى؟ إيه نعم، إذا كان عورته مستورة وجلس، إذا جلس ولا يرتفع السروال فيكشف أعلى الفخذ والركبة فإنه يصح الصلاة فيه. هذا لبس عربي ما فيها، وهذا موجود حتى في الشام غير المغرب العربي. إيه لا بأس، ما دام أن العورة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي مر به فقال ما بين السرة إلى الركبة فإنه عورة، فدل ذلك على أنه إذا جعل حتى إزارة إلى الركبة وستر عورته فإنه قد ستر عورته. يجوز أن يكون أعلى من نصف الساق لا بأس، ما دام أن الركبة مستورة. نعم. سبحان الله، يعني أنت جوعت وتذهب لتأكل تقول أنا آكل لأنه سنة؟ أن الشباب هذا يا أبو القاسم، أنت إذا جوعت ذاك لتأكل تقول أنا سأستن به عليه الصلاة والسلام؟ لا يجوز هذا. إذن في الصفة أو في الوصف تقول تأكل باليمين، هذا واجب الحقيقة. نعم، في أصح أقوال أهل العلم، لكن في النوم مثلا، في الوصف أيضا وصفة النوم، أما في عين الشيء لا. الرسول عليه الصلاة والسلام نسي، والما نسي؟ نسي في الصلاة، فأقول أنا والله تعمد النسيان حتى وافقه، لا صح هذا. المسألة والله عظيمة، لأننا سنقف بين يدي الله ونسأل عن أشياء نظن أننا تعبدنا لله بها اتباعا لكننا خالفنا. وهل وقع أهل البدع إلا في هذا؟ فبعض الناس وقعوا في بدعة بالترك، وبعضهم وقعوا في يعني بالجفاء، وبعضهم من وقع في البدعة بالغلو. ولذلك كان ينبغي أن نتكلم الآن عن الآثار الحسية. الآثار ما ربع ساعة للدرس. الآثار الحسية للرسول صلى الله عليه وسلم هذه هل يتبعها أهل السنة أم لا؟ ما هي الآثار الحسية؟ الآثار الحسية يعني مثلا ريقه، مخاطه، نخامته، شعره، عرقه، ثيابه، هذه كلها آثار حسية. هذه لا بد من التكلم فيها أيضا. وكذلك من الآثار الحسية ما وطئته أقدام قدماه وما اضطجع عليه وما اتكأ عليه، هذه آثار حسية. نقول في هذا كلام طويل. أما الأخير هذا، وضع الرجل حيث وضع، أو الجلوس حيث جلس، أو الاتكاء حيث اتكأ، نقول هذا ليس من المشروع متابعته فيه أبدا، بل إن هذا من الغلو. ولذلك أنكر كثير من أعيان الصحابة على ابن عمر رضي الله عنهما ما كان يفعل، لأنه كان معروف بشدة الاتباع، حتى أنه كان يفعل أشياء لا يوافقه الصحابة فيها. ولذا لما بايع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة بيعة الرضوان تحت الشجرة، ماذا صنع عمر لما سمع بأن الناس صاروا يأتون إلى هذه الشجرة ويصلون تحتها؟ قطعها رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ خشية أن تعظم. ولذلك الذي عليه أهل التحقيق من علماء العقيدة أن عبادة الأصنام نشأتها من تعظيم الشجر، هذا قال به بعض أهل العلم أصحاب الأيكة، وإن كان هذا فيه نظر في الحقيقة، لأن نشأة عبادة الأصنام كانت من الصور كما هو الشأن في قوم نوح، لأنهم تعرفون ماذا صنعوا أصحاب الأيكة، أصحاب قوم شعيب عبدوا ماذا؟ الأيكة هي شجرة، فقطعها رضي الله عنه. وكذلك ما ذكر وروي في مسند مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه رضي الله عنه بلغه أن أناسا صلوا في المكان، في مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يتخذوه مسجدا فنهى عن ذلك، وقال فيما معناه إنما قد هلك الذين من قبلنا بسبب هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى في بقاع مثلا، فيه بقاع شرعها للأمة، إذا صلى فيها جاز لنا أن نتبرك وأن نلتمس البركة في هذا المكان، مثل المسجد الحرام، المسجد النبوي، مسجد قباء، ما ثبت في الصحيحين لما سال عثمان الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته، أم أنه البراء بن مالك؟ عثمان. هذا نقول يصح أن نصلي فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قصد التعبد لله في هذا المكان، وهذا القصد تشريع لنا في أن نتعبد لله في هذا المكان. واضح. صلاته في المسجد الأقصى بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج، أن نصلي وأن نقصد الصلاة في هذا المكان، يجوز أم لا؟ نقول نعم يجوز، إنه مستحب، يجوز ومستحب. هذه في البقاع مثلا. طيب في بقية الآثار الحسية كالشعر، ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما حلق رأسه فرق شعره على الصحابة، كل واحد أخذ شيء. وذكر أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه الحلاق ليحلق لا تسقط شعره في الأرض، وقد أقرهم على ذلك. عرقه كما ثبت في صحيح مسلم في حديث أم سليم حديث أنس لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليها ويقيل عنده وهي خالته من الرضاع، وقد عرق وقد نام في فراشها وانتقع العرق على أديب وضع له، بسط لها يعني على جلد، ذهبت أم سليم فجعلت تسلط العرق وتضعه في قارورة، فقام صلى الله عليه وسلم فزعا وقال ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت نأخذ من عرقك يا رسول الله لصبياننا. قال أصبت، والحديث في صحيح مسلم أصبت، وفي لفظ قالت إنها تخلطه بطيبها، حتى أن بعض التابعين كان يأخذ، حتى نال ابن سيرين منه، وقيل الزهري أيضا نالوا من هذا، فكانوا يتبركون به ويتطيبون به ويستشفون به، وقد أقرهم الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ذلك. والأحاديث كثيرة من ذلك، أيضا ما في البخاري وغيره لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام وكان إذا اشتكى نفث في يديه ومسح به ما استطاع من جسده، تقول عائشة فلما عجز عليه الصلاة والسلام كنت أجمع يديه وأنفث فيهما وأقرأ وأمسح بهما ما استطعت لبركة يديه. وهذا دليل على أن ذات الرسول صلى الله عليه وسلم مباركة، بارك الله فيها، هذا في العرق في الشعر في يده. ذكر أنس أيضا فيما صح أن أهل أن كثيرا من أهل المدينة كانوا يأتونه إذا صلوا الغداة بالأواني أواني الماء ويضع يده عليه الصلاة والسلام في إناء الماء حتى يكثر وتنزل البركة، حتى أنهم كانوا يأتونه في الجو البارد ويفعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك ما ثبت عنه في لما انتهى من غزوة الطائف وجاءه أعرابي يسأله أن يفي له بما وعده، قال أتيتك لتنجز لما وعدتني، قال عليه الصلاة والسلام أبشر، قال أكثرت علي من أبشر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبي موسى وبلال وقال إنه قد رد البشرى، إيتي لي بإناء فيه ماء. فغسل صلى الله عليه وسلم يديه في هذا الإناء وغسل وجهه ومج فيه، ثم قال اشرب منه واغسل نحوركما وصب على صدوركما فإن لكم البشرى. ففعل ذلك، وهذا التماس لبركته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث الذي في البخاري في صلح الحديبية لما ذكر عروة بن مسعود أنه ما من رجل من الصحابة إلا لو تنخم النبي صلى الله عليه وسلم وبصقها لأخذها الصحابي ودلك بها وجهه وصدره، هذا كله إقرار منه عليه صلوات الله وسلامه في التماس البركة وتتبع آثاره الحسية كيش؟ كالعرق والريق أيضا. الريق لما ولدت أم سليم الغلام وكان أول ما دفعته إلى أنس ليذهب به للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يحنكه، يعني أن يمضغ له شيء من التمر ويضعه في فمه. وهذه يعني امتلأت كتب السنة بذلك، وجاءت أثار كلها في الصحف الكتب الصحاح وفي السنن وعند أهل المسانيد بأسانيد لا شك فيها. كذلك صاحب الشملة الذي لما أهديت له عليه الصلاة والسلام شملة يعني بردة كالشملة، وسأل رسول عليه الصلاة والسلام رجل أن يدفعها له، فعاب الصحابة عليه فقال ما أردتها إلا لتكون كفني، فكانت كفنة من أجل أن يلمس عرقه صلى الله عليه وسلم جسد هذا الصحابي. فهذا كله كان بإقراره صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الأمور جاءت بها السنة، ويثاب الإنسان على ذلك، ولا شيء في ذلك، وليس هذا من الغلو، وليس هذا من الغلو، لأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم مباركة، والذي بارك فيها هو خالقها تبارك وتعالى. فالسلف من الصحابة والتابعين تتبعوا آثاره الحسية. وهل هذا خاص به أم ببقية الأنبياء أم أنه عام لبقية الأنبياء؟ نقول الأنبياء أيضا لهم آثار وبركة، ولذلك في قصة طالوت وجالوت قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. عرفنا التابوت ذكرناه، هذا إيش هو؟ الصندوق الذي فيه عصا موسى والتوراة وبعض ثياب موسى وهارون. هذا الصندوق كان صندوق عجائب يضعه موسى إذا أراد أن يخرج بني إسرائيل ليغزو، كانوا يخافون ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا وهم أجبن الناس، فإذا قدموا الصندوق أمامهم وخاضوا معركة سكنت قلوبهم. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. طيب، فهل يقاس على الرسول صلى الله عليه وسلم أحد؟ يعني هل يجوز تتبع الآثار الحسية لمن هو غير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يجوز هذا، لا يجوز التبرك بشيء من الآثار الحسية لأي كان من هذه الأمة، حتى ولو كان بأفضلها وهو أبو بكر بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز التبرك بآثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عبد الرحمن بن عوف ولا معاذ بن جبل ولا زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أي أحد. لا يجوز التبرك بآثارهم الحسية، أولا لأنهم لم يفعلوا ذلك، وهم قد تقرر عندهم أن أفضلهم من أبو بكر، فما فعلوا ذلك بأبي بكر، ولم يفعلوا ذلك بعمر بعد أبي بكر، ولم يفعلوا ذلك بعثمان بعد أبي بكر وعمر، وقد نقل الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام الإجماع القطعي على أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل الإجماع، ونقل الإجماع على أن الصحابة ما فعلوا ذلك بعضهم ببعض. فالذي تقرر هنا أن هذا جائز في حقه صلى الله عليه وسلم دون غيره، له الخصوصية في ذلك، له الخصوصية في ذلك، وما سواه فإنه لا يلحق به لعدم وجود الدليل. أولا لعدم وجود الدليل، ثانيا أن غيره ليس مثله، غير الرسول عليه الصلاة والسلام كرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ليس مثله أبدا. ثالثا أن هذا يؤدي إلى الغلو وتعظيم المخلوقين والوقوع في الشرك بالله، لأن الإنسان إذا ذهب ليلتمس أثرا حسيا وبركة من فلان فلاني غير الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول هذه فتنة للمعظم والمعظم. أما الذي التمست بركته بزعمهم، إيش يقول في نفسه؟ يفتتن بنفسه ويرى نفسه أنه في مقام النبوة الآن. والذي عظم أيضا افتتن به، لأنه إذا نظر إليه عظمه، وربما جعله ندا من دون الله تبارك وتعالى، كما خرج بعض الصوفية من مسجد الحرام فلما أتى ليضع رجله في النعل وخرج مريده، يسمونه المريد، يعني هو اللي يمشي خلفه دائما، أهوى إلى قدمه بمنديله الخاصة فمسح بها ظاهر قدمه ثم مسح بها وجهه وصدره والعياذ بالله. شوف، وذكروا عن الحلاج وهو طاغية من الطغاة كأضراب ابن عربي أنهم كانوا يتبركون ببوله ويتبخرون بعذرته، عودا والعياذ بالله. والآن بعض المفتين من الدول العربية يدعو إلى ذلك، يدعو، هو مفتي، يقول أنه مفتي ويدعو، جاء الشيخ زديس عندنا اليوم يفتي بجواز التبرك بالأضرحة والتمسح عليها وتقبيل تربتها ومسح الأعلام التي وضعت عليها، داعي شرك وضلال كيوسف الرفاعي وغيره من دعاة الضلالة والبدع، ويريد ماذا؟ يريد أن يؤول الأمر إلى تعظيمه هو، لأنها ثم يروون في ذلك الأكاذيب عن الأئمة الأربعة، من أن ما أدري الشافعي أو أحمد تبرك، أن السلف تبرك بعضهم بأثار بعض وبثياب بعض، وهذا كله مكذوب، نتحداهم أن يأتوا بأثر صحيح وبيني وبينهم المراجع بالصفحة والسطر، أن يأتوا لنا بأثر صحيح في هذا، في جواز تبرك بعضهم ببعض في الأئمة الأربعة أو من تبعهم بإحسان أو الصحابة. أبدا هذا لم يقع منهم البتة، بل إنه جاء رجل إلى الإمام أحمد فمسح الرجل ثياب الإمام أحمد ثم مسح بها وجهه، فغضب الإمام أحمد، قال من الذي أمرك بهذا؟ من الذي أمرك بهذا؟ وغضب رحمه الله، وكان يؤتى إليه من أجل طلب الدعاء بن، قال أنحن أنبياء؟ سألوا عن الإخلاص، فقال اسألوا الزهاد، لا تسألوني أنا، اسألوا الزهاد. وكان يسأل فيقول اسألوا العلماء، لا تسألوني. وكانوا يقولون نتبعك ونتبع قولك، فيقول اكتبوا الحديث، اتبعوا الحديث لا تتبعوني. فكان السلف الصالح حريصين جدا كل الحرص على سد هذا الباب، لأنه منه يقع الغلو في الصالحين ويقع الشرك بالله، يقع الشرك بالله. ورضي الله عن عمر كما ذكر ابن إسحاق في مغازيه، يوم أن فتح الصحابة تستر ووجدوا سريرا قدام عليه رجل وإلى جواره كتاب بالعبرانية ولم يتغير في هذا الرجل الميت شيء، فدفع الكتاب إلى كعب الأحبار ليترجمه بالعربية، فلما ترجمه سئل كعب فقيل إن فيه أخبارنا وأخبار من قبلنا ونعوتنا، يعني فيه أشياء تشبه إيش القرآن الكريم، فلما سألوا عن الرجل قال إنه دانيال، دانيال رسول كان نبيا أرسله الله تعالى من أنبياء بني إسرائيل، ومات وكان قد مات منذ 300 سنة، ولم يتغير فيه شيء، لأن الأرض قد حرم عليها أجساد الأنبياء. ومات وإلى جوار هذا الكتاب، وذكروا لعمر أنهم كانوا يخرجون بسريره إذا ما أصيبوا بالقحط فتمطر السماء فافتتنوا. فما كان من الصحابة رضي الله عنهم إلا أن حفروا 13 قبرا ثم دفنوه في قبر من هذه القبور وأعموا قبره حتى لا يقع الغلو. والرفاعي يدعو إلى جواز التمسح بالمنبر، منبر النبي عليه الصلاة والسلام والمحراب والشباك. نقول يا رفاعي، إن هذا المحراب الذي تنادي أهل العلم بترخيص التبرك به وتكفر من لم يرى بجواز التبرك، لأنه كفر ودعا قال إنه مهابية وإنهم كذا، هذا المنبر الذي تراه أنت ليس منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أتى به الأتراك، وكذلك هذا المحراب، وكذلك هذا الشباك الذي تنادي المسلمين بالتبرك به والتمسح به أو إمرار المناديل عليه، فهذا داعية شرك وضلال. أيضا نقول الأثار الحسية التي للنبي عليه الصلاة والسلام كشعر أم سلمة اتخذت جلجلا من فضة كان فيه شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأثار الحسية نعم. أما مسألة الأثار أين وطئ وأين جلس، كل هذا أيضا ينهى عنه لأنه من الغلو. أما ما أقره يعني فعله الصحابة وأقره، بل إنه كما جاء في رواية للإمام الطبراني وقد ذكرها الألباني رحمه الله في كتابه التوسل، وهو كتاب نافع، كتاب صغير لكنه عظيم النفع، جاء برواية عن أبي القراد أنه عليه الصلاة والسلام توضأ يوما فجعل الصحابة يتمسحون بما تناثر من وضوئه، فقال لما تصنعون ذلك؟ قالوا حب الله ورسوله. قال من كان في قلبه حب الله ورسوله فلا يكذب إذا حدث، ولا يخون إذا اؤتمن، وليحسن إلى من جاوره. فكأنه أرشدهم إلى ماذا؟ إلى أن حب الله ورسوله ليس مجرد هذا فقط، بل إلى صدق الحديث وإلى الأمانة وإلى الإحسان إلى الجوار. وهذه إشارة لطيفة جميلة جدا ذكرها الألباني رحمه الله، فأن هذه الأمور لا ينبغي أن يعول إيش عليها، لا ينبغي التعويل عليها، يعني أن يجعلها الإنسان هي الغاية. فيمكن أما بالنسبة للآثار المعنوية فهي كثيرة، قراءة القرآن هذا من تتبع الآثار المعنوية، الأذكار، أذكار الصباح والمساء، الأدعية النبوية الصحيحة، كل هذا إذا أتى به الإنسان فإنه تحصل له من البركة الشيء العظيم، الشيء العظيم. أما يأتي للحجرة ثم يتمسح، يمسح الرخام أو يمسح النحاس، هذا لا شك أنه مخالف للسنة ويؤدي به إلى الشرك والعياذ بالله. كل ما ذكر ورأيناه على شاشة التلفزيون من سيفه صلى الله عليه وسلم أو البيضة التي يلبسها أو العمامة، هذه كله يحتاج إلى تحقيق، إلى تثبت. لا ندري الآن بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم كم من سنة، 1400 سنة، لا ندري، ووقعت استعمارات ووقعت غزوات ووقع تغيير ووقع نهب وسلب، وعندنا شيء لم يغير لله الحمد، محروس بحراسة الله بحفظ الله، ما هو القرآن الكريم، البركة كلها فيه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من أصول أهل السنة والجماعة اتباع، ومن طريقتهم اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، تكلمنا عن هذا، وتكلمنا عن حكم اتباع آثاره الحسية. نعم، قال رحمه الله: واتباع سبيل السابقين الأولين. نعم، أو اتباع يصح الابتداء أو معطوف على الجر. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، من طريقتهم أيضا اتباع سبيل السابقين، أي طريق المتقدمين الأولين من المهاجرين والأنصار. اتباعهم في أي شيء؟ اتباعهم في العقيدة، اتباعهم في العبادة، اتباعهم في الأقوال والأفعال. لماذا؟ لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه اجتمع لهم ما لم يجتمع لغيرهم. أولا لمصاحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصحبة نالوا بها من العلم ما لم يحظ به غيرهم، ما لم يحظ به غيرهم. ولذلك يقول أهل العلم في أصول الفقه إن المباشر للقصة مقدم على غيره، صح؟ لأن معه زيادة علم، لأن معه زيادة علم. فالصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بحاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك انظر أنت في العلم مثلا، إذا أخذت عن إنسان أخذ بالسند، كلما قلت الرجال، كلما إيش؟ كلما على الإسناد أم لا؟ كلما على، وهذا حتى في الحديث، وكلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. إذن يتبع أهل السنة والجماعة السابقين من الأولين، السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. السبب الأول لمصاحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي تستلزم أيضا، أي الصحابة رضي الله عنهم من السابقين ومن الأولين المهاجرين والأنصار، عاصروا الوحي، عاصروا الوحي. فالقرآن كان ينزل في عصرهم، ولا شك أن الذي يعاصر الوحي ليس كالذي يعيش خارج وفي غير وقت الوحي. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أسباب نزول الآيات، ويعلمون أسباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكذا أو كذا، أو حكمه بكذا وكذا، أو فتواه أو قضائه، ما لا يعلمه غيره، ما لا يعلمه غيره، لأنهم عاصروا الوحي. ثالثا، السبب الثالث لسلامة قلوبهم، لسلامة قلوبهم، فهم أسلموا الناس قلوبا، ولذلك اختيروا واصطفوا لصحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم أبعد الناس عن اتباع الهوى بخلاف من جاء بعدهم، بخلاف من جاء بعدهم. رابعا لقوة فهمهم، لقوة فهمهم، فهم رضي الله عنهم أقوى الناس فهما للأدلة الشرعية، وذلك أن الأدلة الشرعية جاءت بأي لغة؟ بلغتهم، وخوطبوا بها. فلهذه الأسباب الأربعة كان من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع ماذا؟ سبيل السابقين الأولين المهاجرين والأنصار. خامسا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم ووصى، حكم على أن خير القرون قرنه، وقرنه يعني قرنه وقرن صحابته، يعني الصحابة الذين عاشوا معه، وهذه الخيرية تستلزم أن يكونوا أحرى الناس بالاتباع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ووصيته أيضا كما قال المؤلف هنا، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال. الوصية قال العلماء هو العهد بالشيء عهدا مؤكدا، هذه الوصية. ففلان، فقوله تعالى مثلا ووصينا الإنسان بوالديه، يعني عهدنا له عهدا مؤكدا بأنه ينبغي أن يرعى والديه، هذه الوصية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالمهاجرين والأنصار خيرا، ووصى أمته بوجوب اتباعهم، فقال، وهذا حديث العرباض بن سارية وهو في سنن الترمذي بسند حسن صحيح، قال عليكم بسنتي، يعني بطريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يا له من حديث. عليكم بسنتي. الخطاب لمن؟ للصحابة ولمن جاء بعدهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، يعني إلزموا سنتي والزموا سنة الخلفاء الراشدين. الراشدين هم الذين اتصفوا بوصف الرشد والرشاد، وضد الرشد والرشاد الغي. المهديين اسم مفعول، هذا ما قال الهادين، المهديين. طيب من الذي هداهم؟ الله سبحانه وتعالى من بعد. فهذان الوصفان، وصف الرشد والهداية، لا أكبر دليل على إيش؟ على أي شيء؟ على أن الصحابة الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أيدوا بتأييد من الله تعالى. ولذلك قلنا إن الطعن في خلافة أحدهم يستلزم الطعن في حكمة الله، كذا أم لا؟ يستلزم الطعن في حكمة الله، لأن حكمة الله أبت إلا أن يولى هؤلاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستمرار الدعوة ونشر الإسلام. انظر إلى هذين الوصفين، وصف إيش؟ الرشد وإيش؟ والهداية. الراشدين المهديين من بعدي. وقد قال في أبي بكر وعمر، والحديث في صحيح مسلم، إن يقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر يرشدوا. يرشد. تمسكوا بها. بأي شيء؟ بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وكذلك بسنته. ففي هذا الحديث أثبت صلى الله عليه وسلم أن الخلفاء الراشدين لهم سنة متبعة وطريقة مسلوكة ينبغي اتباعها ولا يستحب؟ يجب اتباعها. وفي هذا رد على من رمى بعض الخلفاء بالبدعة، منهم الخوارج الذين خرجوا على عثمان بن عفان وحملوا عليه، ومن جملة ما إيش حملوا عليه أنهم قالوا كيف لا، أشياء منها كيف يزيد أذانا يجعل أذانا أولا، وكيف يتم الصلاة في منى، وأمور. أما الأول نقول إنه شرع الأذان الأول لصلاة الجمعة للحاجة، لأن المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليست كما هي في عهد عثمان، حيث اتسعت رقعتها وكثر المسلمون. وعثمان رضي الله عنه عنده دليل شرعي، ما هو؟ أذان الفجر. أذان الفجر بلال كان يؤذن بليل، وابن أم مكتوم كان يؤذن لدخول الفجر. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أذان بلال؟ قال إنه يرد القائم ويوقظ النائم. إيش معنى يرد القائم؟ يعني أن القائم إذا سمع، قائم الليل إذا سمع أذان بلال تهيأ لأن يوتر، تعجل لأن يوتر، والنائم يستيقظ من أجل الاستعداد لصلاة الفجر أو للوتر إذا كان لم يوتر. فالسبب هذا اعتمده عثمان بن عفان، قال إن هذا كيش كأذان بلال، من أجل أن يرد، من أجل أن يتهيأ الناس لصلاة الجمعة وقد ابتعدت ديارهم. والذي حكم أن فعل الخلفاء سنة متبوعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فهل معنى هذا أن كل ما فعله الخلفاء ينبغي أن ينزل منزلة السنة المحمدية؟ لا لا، قول الصحابي حجة، على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. نعم هكذا قال الناظم. لكن قول الصحابي نقول إنه مصدر من مصادر تلقي الشريعة على الصحيح، ما لم يخالف نصا أو قول صحابي آخر. فمثلا إتمام عثمان رضي الله عنه للصلاة في منى، هل كان مصيبا فيه؟ أجيبه لا، لم يكن مصيبا فيه. أتم الصلاة لأنه متأول مجتهد، وهم من أهل الاجتهاد أم لا؟ لا شك هم من علماء الصحابة، فقول الصحابي مقبول ما لم يخالف نصا، لكنه إذا أخطأ فإنه بشر وليس بمعصوم كعصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب التشريع. انتبه. علي بن أبي طالب حينما حرق القوم الذين السبئية الذين ألهوه، إذا عرضنا هذا على بعض النصوص يجوز؟ ها؟ نعم. ولذلك أنكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهم. لكن في كثير من الأمور نقول إنهم متبوعون، في أغلب الأمور عدا بعض الأمور التي فعلوها على سبيل التأويل والاجتهاد. التأويل والاجتهاد، يأتي إنسان الآن في هذا القرن ها؟ يقول إن ما فعل عثمان هذا مش، يطعن في بعض ما سنه الخلفاء الراشدون. جمع عمر بن الخطاب الصحابة على أبي بن كعب حينما صلى بهم 20 ركعة في رمضان، وانعقد إجماع الصحابة لذلك، ويأتي شخص يقول إيش؟ هذا مخالف للسنة، لأنه ما زاد صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. ماذا نقول؟ نقول لسنا بأحرص على السنة من عمر، ولا بأفهم للسنة من عمر، ولم يكن فعل عمر وحده، بل إنه أمر بذلك وهو خليفة راشد متبوع، وقد أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، وأجمع الصحابة على ذلك. وأبي بن كعب هو أول صحابي، أو من أحد الصحابيين هو بن مسعود، أمرنا أن نأخذ عنهما القرآن، وهذه شهادة بالعلم أم لا؟ فكيف يرضى عالم من علماء الصحابة الذي هو أبي بن كعب، وشهد له عليه الصلاة والسلام بالعلم لما قال له ليهنك العلم أبا المنذر، كيف يرضى عالم يشهد له بالعلم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤم المسلمين في صلاة بدعية؟ أمر عجب. فنقول إذن فعلهم رضي الله عنهم أو سنتهم طريقة واجبة الاتباع، يؤخذ من قوله، من أين يؤخذ الوجوب؟ من قوله تمسكوا بها، ثم أكد ذلك بقوله وعضوا عليها بالنواجذ. فهل النواجذ الأنياب أم الثنايا أم الرذعيات أم أقصى الأضراس؟ الأخير. وأنت إذا وضعت شيء في أقصى الأضراس وضغطت عليه، هل يستطيع أحد أن يفكه؟ لا. وهذه كناية عن أي شيء؟ عن شدة التمسك والاتباع، فليس شدة التمسك بسنتهم واتباعها من الغلو أبدا، بل إن هذا هو الواجب. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم يعني أحذركم، محدثات الأمور، الأمور هنا هي الشؤون، والمراد بها شؤون الدين لا شؤون الدنيا بالاتفاق. فإن شؤون الدين الأصل فيها ماذا؟ الحظر والمنع والتوقف إلا بدليل، وأمور الدنيا الأصل فيها الإباحة، يجوز الإحداث فيها. ولذلك تكلم العلماء عن هذه المسألة في أصول الفقه، وهي مسألة المصالح المرسلة. والمصالح المرسلة يا بدر قالوا هو فعل أرسل الشارع حكم، جمع مصلحة مرسلة، والمصلحة المرسلة قالوا هو فعل أرسل الشارع حكمه لمصلحة الراجحة. وهذا كما قال العلماء يكون في أمور الدنيا لا في أمور الدين. مثل إيش؟ جمع القرآن. لأن المصالح المرسلة في الحقيقة هل دلت الشريعة على مشروعيتها؟ نقول نعم، لكنها دلالة عامة، دلالة مقاصد. دلالة إيش؟ مقاصد. يعني أن هناك أشياء، هل كل شيء جاء في القرآن والسنة؟ أجيبه لا، على بالتفصيل أقصد، بالتفصيل هل كل شيء جاء في القرآن والسنة؟ لا تخشوا، إذا قلتم هذا ليس هذا تنقص من القرآن. هل الآن مثلا جواز السياقة جاء في القرآن وفي السنة؟ لا. لكن هل جاء في الكتاب والسنة ما يدل على وجوب الحصول على هذه الرخصة للسياقة؟ نقول نعم، أدلة إيش؟ عامة. ما هي منها؟ ولا تقتلوا أنفسكم. ونحن نعلم أن الإنسان إذا قاد هذه السيارة التي لا يمكن أن يتقن الإنسان قيادتها إلا برخصة سوف يقتل نفسه ويقتل غيره، فهمتم؟ هذه تكون جواز السياقة. هل هي من حكم الطواغيت كما ظن بعض الجهلة، أم أنها من المصالح المرسلة؟ الثاني، توسعة الطرقات، الكبريات، بناء الجسور، نعم، بناء الربط، بناء الكليات الشرعية، بناء المدارس، كل هذا حدث في عهد الصحابة وحكموا عليه بأنه من المصالح المرسلة. لكن هل تكون في أمور الدنيا أم في أمور الدين؟ في أمور الدنيا. انتبهوا، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، إن هذه أداة توكيد، كل هذه شيء من أدوات العموم، فالجملة مؤكدة بكم من مؤكد؟ مؤكدين على التعميم، إن وكل، وهذا يسميه العلماء يا بدر بالتنصيص على العموم، كل بدعة. فما هي البدعة؟ تذكر؟ أحسنت، نعم، أنا قلت أحسنت قبل أن تجيب تفاؤلا. الإصابة؟ لا، الإصابة لابن حجر العسقلاني، أخطأنا من البداية. أي كتاب؟ شو؟ الاعتصام، وهو أجود ما ألف في البدع والمحدثات، كتاب الاعتصام. نعم، اقتربت ولم تصب. طريقة في الدين مخترعة تضاهى بها الطريقة الشرعية، طريقة فيها ملتزمة، فهمت؟ طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية، أحسن ما عرف به البدعة. طريقة للشمني، طيب تذكره؟ اتباع ما خالف، اتباع غير الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في قول، في اعتقاد أو قول أو فعل، وجعل ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما. تذكر يا بدر؟ شوية بس. الأول ماذا قال الشاطبي؟ طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية، طريقة هي هذه البدعة، أفادنا أنها طريقة، يعني يلتزم بها، يلتزم بها هو الفاعل، ويلتزم بها من التابع له، كذا. في الدين خرج به في الدنيا. هذا الميكروفون بدعة؟ ها؟ لا. الطائرات، الأمور الإلكترونية التي يحتاجها الناس بدعة؟ لا. نقال في الدين هي لغوية بدعة، إيش نقول؟ هي لغة إيه، لكن نعمة البدعة هذه. طريقة في الدين مخترعة، أفادنا مخترعة ما هي؟ أي أنها ليست من الشارع، فأحدثها محدث واخترعها مخترع، مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية، يعني يشابه بها الطريقة الشرعية. لكن نسأل ونقول يضاهى بها الطريقة الشرعية في أي شيء؟ قال العلماء في الوصف والأثر، في الوصف والأثر. أما في الوصف قالوا إما في الكم أو في الكيف أو في الزمان أو في المكان، يعني شيء يفعله إنسان يريد أن يشابه بذلك ما جاء في الشريعة في كمه أو في كيفه أو في مكانه أو في زمانه، هذا بالنسبة للوصف. وأما في الأثر يراد بها ماذا؟ الثواب، يراد بها الثواب. انتبه، هذا التعريف الذي للشاطبي ينبغي أن تحفظه جيدا وتستوعبه. عرفنا البدعة؟ ولذلك نقول ليس كل من خالف السنة فقد فعل بدعة. صحيح؟ إيه نعم، ليس كل من خالف السنة مبتدع أو فعل بدعة. لماذا؟ لأن البدعة من شروطها الالتزام بها، يعني أن يلتزم الإنسان بها محافظة ويقتدى به فيها. صحيح أم لا؟ وهذه المسألة نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من مقالاته الكتب، فقال ليس كل من خالف السنة يوصف بأنه مبتدع أو فعل بدعة. فمثلا عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما أتم الصلاة في منى، ها أجيبوا، فهمتم؟ صحيح أم لا؟ حرق علي بن أبي طالب، فهمتم؟ خلاف السنة. غير الخلفاء، أحد الناس من العلماء كالعلماء المجتهدين فعلوا شيئا ظنوا أنه الحق وهم مجتهدون، وعلمت الأمة سلامة قلوبهم وسلامة اعتقادهم ومنهجهم، هل نقول مبتدع؟ أجيبوا ليش؟ ما التزم بها، ما التزم بها، احطوا بالكم. فلا بد في شرط البدعة من الالتزام واللزوم، هذا ضابط لا بد أن تحفظه. ليس بمجرد أن يكون خالف حتى ولو مرة أو مرتين أو ثلاث نقول إيش؟ إنه مبتدع. فإن كل، وانظر إلى قوله فإن كل بدعة ضلال، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وهذا صحيح. الذي حكم عليها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الاعتقاد أو في القول أو في العمل. فمن اعتقد عقيدة غير عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان، ها، فقد وقع في بدعة، وقع في بدعة. ومن عمل عملا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من المهاجرين والأنصار ولا من تبعهم بإحسان فقد عمل بدعة. ومن قال قولا مثل أنواع الأذكار، قولا مثل بعض الأذكار يتقرب إلى الله بها، لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته من المهاجرين والأنصار ولا من تبعهم بإحسان فإنه قول بدعي. مثل الذين قالوا نحن نتقرب إلى الله بتكرار لفظ الجلالة، نقول الله الله الله الله الله آلاف المرات في ليلة، نحس أننا نطير في الهواء. ها؟ بدعة هذه وسنة، بدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تقرب إلى الله بذكر ربي على هذا النحو. وهذه مسألة لبست على كثير من هؤلاء. ذكرت لكم أنني استمعت يوما لرجل في موعظة في مسجد، وكان يذكر الناس بفضيلة الذكر، وأتى بأشياء فيها الصحيح والسقيم. قال انظروا الآن إذا قرأنا القرآن لا تجدوا صلوا كثيرا ولا صوموا كثيرا ولا جاهدوا كثيرا ولا تصدقوا كثيرا إلا الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما قال الصائمين كثيرا والصائمين، قال ما نص على شيء في تكثيره إلا الذكر. ثم لما بين، لأن هذا كله من باب البسط، كالذي يضجع الشاه ليذبحها ويمسح على رأسها أو الذي يعلف كبش العيد منذ اشترائه إلى يوم العيد من أجل ليش؟ للسكين. هذا كذلك، ثم قال ولا نعلم، انتبه، ولا نعلم كيفية ولا طريقة في الذكر، ما دام أنه قال كثير أكثر، هو يريد أن يصل إلى أي شيء، إلى أي أن أي إنسان ذكر ربه على أي وصف ما في مشكلة، لأنه داخل في الكثرة، فهمتم؟ فلا نعيب عليه. فإذا قال هو ونوى بذلك الله تعالى خلاص، كما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعني الله. فإذا قال هو وقصد ربه شنو، فهمتم؟ شو كيف تلبيس، رأيت التلبيس؟ هذا من تلبيس الشياطين، هذا من تلبيس الشياطين. فالحاصل أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم على كل بدعة بأنها ضلالة، والضلال في الأصل، الضلال لغة هو الضياع، هو الضياع. تقول العرب ضل فلان الطريق، يعني أضاع الطريق. حقيقة المبتدع ضل الطريق، لأنه خرج عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه وصحابته، تائه هائم. والبدعة الكلام عليها يطول جدا. ماذا قال ابن عيينة؟ هي أحب إلى الله من المعاصي، استغفر الله، إن البدع أحب إلى الشيطان من المعاصي، لأن العاصي له توبة أم لا؟ يتوب. العاصي لا يجادله. ولذلك أنا أقول، ستعجبون من قولي، الكل شر ولا نحبه، لكن عندي مرقص ليلي، مرقص ليلي يشرب فيه الخمر ويؤتى فيه الفاحشة أهون من زاوية للصوفية. أستغفر الله، يسمع بعض الناس الكلام هذا كيف؟ سبحان الله، صحيح؟ خطير الكلام هذا، خطيرة، ها؟ كيف؟ ها؟ ولا في مبالغة؟ هل في مبالغة؟ يمكن أن نقول أنه في مبالغة. هذا المرقص الليلي بؤرة من بؤر الفساد. وما حوى معاصي أم لا؟ هي معاصي، والمعاصي يسهل إزالتها بالوعظ بالإنكار، لأن العاصي إذا أقبلت عليه لتنكر عليه ما يستطيع أن يجادلك. دليلين ثلاثة يستحي، صحيح أم لا؟ ما يجادل. والعاصي يعلم أنه على باطل، ما تجد عاصي، اللهم إلا مكابر، ما تجد عاصي ينكر عليه ويقول أنه على حق، مستحيل هذا في المسلمين أقصد، اللهم إلا مكابر، نعوذ بالله. وترجى له التوبة أم لا؟ ترجى له التوبة. أما المبتدأ، المبتدأ يجادلك ويحاربك وينصب لك العداء وينصب لك الشراك، وربما يرفع السيف في وجهك، صحيح أم لا؟ الخوارج مبتدعة أم لا؟ رفعوا السيف ولا ما رفعوا؟ رفعوا السيف وجوه للسنة، واستباحوا دماء المسلمين، واستباحوا أموالهم والعصاة. أبدا، ما تجد فرقة من الفرق التي انحرفت في تاريخ الإسلام أنها رفعت السيف للخمر دفاعا عن الخمر أو عن الزنا، مستحيل. لكن البدع موجود، فإزالة. ثم إن هذا المبتدع لا يرى نفسه أنه على خطأ، يرى نفسه أنه على أي شيء، يرى نفسه أنه على حق وأنه على دين، وأن هذا يقوي إيمانه، هذا يذرف، هذا الشيء الذي يفعله تسيل دموعه بسببه ويقوى إيمانه ويحس أنه ولي من أولياء الله، ولذلك يعسر عليه ترك البدعة. وأيضا لا نقول أنه لا توبة للمبتدعين أبدا، ولكن نقول توبتهم نادرة، لأن ضلالهم كان بسبب الشبهة عن الشهوة، كان بسبب الشبهة كضلال إبليس حينما أمر بالسجود لآدم، ظل بسبب الشبهة، اشتبه عليه قال كيف أأسجد لمن خلقت طينا؟ ها؟ قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك أقول لكم أيها الشباب ويا طلبة العلم بصفة خاصة، الدعوة إلى الله تعالى أصول كبيرة وكثيرة. ينبغي على الداعية أن يعنى بالبدع في البلد، بل إن عنايته في محاربة البدع ينبغي أن تكون أكثر من عنايته في محاربة المعاصي. ثم إن المعاصي وإن انتشرت فهي إلى زوال، صحيح أم لا؟ نعم. انظر الآن للصحوة الإسلامية التي ظهرت ولله الحمد. من قبل مظاهر الالتزام كالخمار واللحية وهذه الأمور ما كنا نراها قبل 10 سنوات بمثل ما نراها اليوم، صحيح أم لا؟ لأن الكل كان خائف. البدع، البلدان التي فيها بدع كبدع الرفض والتشيع، انظر لها قرون من الزمن ما تركوا ذلك، بل يحاربون لأجل هذا، يرفعون السلاح ويقدمون أرواحهم لأجلها. إذا عدنا لكلامنا الآن، أن البدع أخطر علينا من المعاصي، قد صدق ابن عيينة، أخطر وأحب إلى الشيطان، لأن الشيطان يلبس على الإنسان، يعلم أن معصيته لله واستجابته للشهوة إنما هو عن شيء عارض، شهوة عارمة دعت فضعفت نفسه فاستجاب، وقد يعود له رشده وهو يعصي الله، صحيح أم لا؟ ككثير من الناس. لكن البدعة أمرها خطير جدا، هو كل شر، لكن لا شك أن الشر يتفاوت. والذي كان يقول في خطبته صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين هم أكثر الناس اتباعا له وأبعد الناس عن البدعة، كان يقول في كل خطبة وكل بدعة ضلالة. فهذا التأكيد على ضلال البدع يدل على خطورتها. فإذا سمعنا ببلد، أي بلد ما نسمي، كثرت فيه المعاصي، نقول هذه المعاصي نتحداها، نحن نتحداها بالدعوة، ورب الكعبة نتحداها مهما عظمت، ونوقن متوكلين على الله عز وجل أننا نزيلها، حتى إذا لم نزل الكل نزيل كثير منها، لأننا نعلم أن المسلم وإن عصى الله لابد أن يكن في نفسه بذرة من الخير، يحتاج إلى إيش؟ إلى تذكير، وأن يصادف يعني قلبه كلمة تخرج من القلب، حتى ولو لم يستفد في الوقت فإنه سيأتي اليوم الذي سيتوب الله عز وجل فيه عليه. لكن إذا سمعنا بانتشار البدع، هذا هو الذي يقيض مضجعي، خاصة مع غياب من؟ غياب العلماء. إذا غاب العلماء وطلبة العلم والدعاة الذين يدعون الله على بصيرة، هذه المشكلة، البدعة أسرع انتشارا في الناس، خاصة في وقت ظهرت فيه الصحوة الإسلامية وغابت فيه القدوة. كثير من الناس تاب على أيدي الصوفية لأن ما وجد طريق إلا هذا، كان عاصي مل من المعاصي أو حدثت له مصيبة كارثة، حادث سيارة شيء، الكل له قصة، فوقع في قبضة الصوفية فأخذوه للزاوية، خلاص صار يرقص معه، ثم بكى ورق قلبه ولبس عليه الشيطان أنه رأى أشياء ورأى نور وسمعهم يقولون مرحبا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه حاضر معنا، ثم قال انظر النور موجود هو فيها شيء، صار يبكي، وثم ذهب يقص القصة على صديق الله، البارح كان معنا النبي عليه الصلاة والسلام، والله لقد رأيت النور بأم عيني، الليلة تأتي معنا وسترى، واحد يقول له واحد، حتى إيش؟ حتى تنتشر. فهمتم الآن؟ الفساد نتضمر منه ويزعجنا ولا نرضى به ويقلقنا، لكن إننا نزعج وننزعج بالبدع أكثر من مجرد المعاصي، وكل بدعة ضلالة. وجودها حتى ولو وجود البدع في البلاد في البلدان حتى ولو كان بالتصدي لها فيه شر، يعني هب أن الآن فيه من يتصد، فيه رجال متسلحين بالعلم يتصدون، عندهم قنوات إصلاحية للمساجد، المنابر، الندوات، الكتب، وسائل الدعوة المعروفة.